صلى الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، البطيخ والرمان وأمثالها مما لا يرى ما بداخلها، كيف يميز بدو صلاحها وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للعلامات في المزروعات، عدة علامات ذكرها الأئمة والعلماء، منها علامة الحجم، قالوا أن تكبر الثمرة حتى تصل إلى غاية كبرها، يقع في البطيخ ويقع في الدباء والقرع والقثة، فهذه خضراء، إذا كانت خضراء وصعب تمييزها كما في القرع النوع الأخضر، فحينئذ ينظر إلى الحجم حتى تبلغ اكتمال الحجم المعروف المألوف لها فيعمل بذلك، هذا من جهة علامتها فيما لا يمكن تمييزه باللون. أما إذا كان يميز باللون مثل الطماطم تكون خضراء، فإذا بدأ صلاحها احمرت، فحينئذ يكون بدو صلاحها باحمرارها. وهذه كلها يعني يرجع فيها إلى قول أهل الخبرة، الليمون له علامة، البرتقال له علامة، الموز له علامة، الكمثرى وغيرها من بقية الفواكه والزروعات يرجع فيها، العنب يسود أو يتموه، والمراد بذلك أن يدخل فيه الماء، فهو إذا ابتدأ يكون أخضر صغيرا وهو الحصرم، هذا العنب الصغير يكون حامضا وصغير الحجم، يبدأ يكبر حتى يصل إلى حجمه وهو أخضر وطعمه مر، فإذا بدأ صلاحه يتفتح خضاره ويتفتح بالماء، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، والسوداد أن الماء وهي زرقة الماء إذا دخلت على الخضار شابه بشيء من الدكنة، فمن هنا قالوا هذه علامة بدوء الصلاح في العنب. وكذلك أيضا يكون بالطول، بعض الأحيان تكون علامة بالطول مثل قصب السكر تكون علامته بالطول، وتكون علامة بدوء الصلاح في بالتفتح، تفتح الأكمام أيضا مثل القطن فيما لا يؤكل ومثل الورد فيما يؤكل، فإذا تفتحت أكمامه بدأ صلاحه. وعلى كل حال أهل الخبرة هم المعول عليهم بعد الله عز وجل في ضبط هذه الأمور، والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني أحبك في الله، ويقول في سؤاله: هل يجوز جمع عدد من النوافل في ركعتين، مثل ركعتي التوبة وركعتي الوضوء وركعتان من قيام الليل وتحية المسجد وركعتي الاستخارة وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة الاندراج، تندرج عبادة تحت عبادة، هذا الاندراج له صور، يندرج الأصغر تحت الأكبر، ولا يندرج الأكبر تحت الأصغر، ولا يندرج المساوي تحت المساوي من حيث الأصل، يندرج الأصغر تحت الأكبر، تحية المسجد تندرج تحت صلاة الظهر لو أنك دخلت وصليت الظهر، فحينئذ لا حاجة أن تقوم تصلي تحية المسجد لأن الأصغر اندرج تحت الأكبر، ويندرج لا يندرج الأكبر تحت الأصغر، فإنه لو كبر ناويا رغيبة الفجر وتحتها صلاة الفجر لم يصح، لأنه لابد أن يكون الفرض أساسا، فهذه المسألة مسألة الاندراج، ولا يندرج المساوي تحت المساوي، مثل مثلا راتبة الظهر أربع قبلية، فنوى الأولى والثانية فقال أصلي ركعتين وأنوي الثانية تحت الأولى، هذا لا يقع بالاندراج. وذلك بعض العلماء يقول ضابط الاندراج أن يتحقق مقصود الشرع بالاندراج، يتحقق مقصود الشرع، لأن من دخل المسجد وحضر صلاة الظهر فمقصود الشرع أن لا يجد حتى يصلي، فإن صلى الظهر تحقق مقصود الشرع فحصل الاندراج. هنا في ركعتي الوضوء وركعتي التوبة وركعتي قيام الليل هذه الثلاثة تندرج، لأن ركعتي الوضوء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث الصنابح: ما من عبد مسلم يذنب ذنبا فيقرب وضوءه فيتوضأ فيسبغ الوضوء إلا خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على أن مقصود الشرع أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، سواء كانت الركعتين حتى لو أنه صلاها رغيبة للفجر أو راتبة للظهر أو راتبة للمغرب أو راتبة للعشاء فصلاها بعد الوضوء لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا تندرج ركعتين الوضوء وتندرج ركعتين الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، فكل ركعتين نافلتين نافلة من النافلة من غير الفريضة يمكن أن يستخير الإنسان منها بعدها. حتى ولو أنك دخلت المسجد وليس في نيتك أن تستخير ثم صليت راتبة الظهر وطرأ لك وأنت في التشهد أن تستخير تستخير، لأن المراد أن يجعل العبد بينه وبين الله وسيلة صالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهذه الوسيلة تحققت ومقصود الشرع تحقق بحصول الصلاة والدعاء في دبرها أو إثيها على الوجهين المعروفين في دعاء الاستخارة، فحينئذ يقع الاندراج. كذلك أيضا يقع الاندراج في الأصغر تحت الأكبر في الواجبات والفرائض، مثل طواف الوداع وطواف الإفاضة، فينوي طواف الإفاضة في الأصل، ثم مثلا المرأة إذا تأخر حيضها حتى صار ولم تطف طواف الإفاضة إلا في آخر أيام التشريق طهرت، فأرادت أن تطوف طواف الإفاضة والوداع وتفطر، فتنوي طواف الإفاضة أصلا ثم تدرج تحته طواف الوداع، لأن مقصود الشرع يتحقق بالاندراج، وحينئذ يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت هو الطواف، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيتحقق مقصود الشرع. إذن يندرج الأصغر تحت الأكبر ولا يندرج الأكبر تحت الأصغر، وفي المساوي تفصيل، إن تحقق المقصود اندرج وإلا فلا. وأما بالنسبة لمسألتنا الموجودة المذكورة فإنه يحصل يتحقق فيها مقصود الشرع فيحكم بجواز الاندراج وصحته، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل تذكر صلاة العصر في اليوم الثاني في وقت صلاة العصر ولكن قبل إقامة الصلاة، هل يصلي القضاء أم يرتب الصلوات وجزاكم الله خيرا؟ من فاتته فريضة من يوم فإنه يجب عليه أن يصلي هذه الفريضة إذا ذكرها ويصلي ما بعدها من الفرائض فيعيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الحكمين، بين الحكمين، أما الحكم الأول وهو وجوب قضائها عند الذكر فلقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا إذا تذكر العصر وجب عليه قضاؤه. ثانيا أنه معذور حال النسيان فزال العذر فرجع إلى الأصل من مطالبته ببراء الذمة، قال صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى لأنه صار دينا عليه. وأما بالنسبة للترتيب فإن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رتب الصلاة، فلما فاتته الصلاة يوم الخندق وكان قبل شرعية صلاة الخوف وقبل المنع من تأخير الصلاة عن وقتها، في يوم الخندق وقف المشركون يناضلون يرمون النبل بالنبل ويتراشقون مع المسلمين حتى غربت الشمس والصحابة مشغولون بالجهاد والقتال، فجاء عمر رضي الله عنه في ذلك اليوم وهو يسب المشركين كما في الصحيحين وقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي للعصر حتى كادت الشمس تغرب، رضي الله عنه وأرضاه، هو الوحيد قال ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها وقد غابت الشمس، والله ما صليتها، وقال قوموا بنا إلى بطحان، فقام عليه الصلاة والسلام فتوضأ ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. ما ذكر الراوي صلاته للعشاء وهذا معروف لأن الخندق يبعد عن بطحان الذي يتوضؤون منه، والخندق الذي كان فيه المعسكر ونضح النبل بعيد ويأخذ مسافة، والنضح استمر إلى ما بعد المغرب كما في السير، وظاهر الحديث يؤكد كما في الصحيحين، فيأخذ وقتا، وبناء على ذلك الغالب أنه دخل وقت العشاء، فوجه الدلالة أنه كان ينبغي أن يبدأ بصلاة المغرب حتى يدرك وقتها، فلما ابتدأ بصلاة العصر حتى خرجت المغرب فاحتاج أن يقضيها ثم يصلي العشاء أخذ منه جمهور العلماء وجوب الترتيب بين الفرائض، وأنه إذا نسي فريضة لا تصح الفريضة التي بعدها حتى يصليها، وأكد هذا قياس الأولى من جهة النظر الصحيح في حديث حذيفة في الصحيح حينما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فإنه نام عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس فصلى رغيبة الفجر ثم صلى بعدها الفجر، فقدم الرغيبة على الفجر قالوا فإذا كان يقدم راتبة الفريضة على الفريضة فمن باب أولى أن تقدم الفرض الذي قدمه الله عز وجل جزما وأمرا على الفرض الذي بعده. فبناء على ذلك اجتمع دليل الكتاب والسنة والعقل النظر الصحيح على اشتراط الترتيب بين الصلوات. وعلى هذا فلا بد أن يعيد العصر الماضية ثم يصلي بعدها المغرب من اليوم الماضي والعشاء من المغرب والعشاء للليلة التي هي ليومه، ثم الفجر، ثم الظهر، ثم العصر. الطرف الثاني في السؤال يقول أقيمت الصلاة فتذكر أنه لم يصلي العصر، فيصح أن يدخل وراء الإمام بنية العصر عن يومه الأول، لأنه اتحدت الصلاتان صورة وفعلا وأذكارا وحالا، فحينئذ تصح، خاصة على القول الذي يقول بجواز اختلاف نية الإمام والمأموم في مثل هذا، فيدخل بنية العصر ثم يعيد الصلوات التي تلي ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، سؤالي هو أن أحدا من الملتزمين انتكس فكيف ننصحه، علما أني نصحته فيقول أنا أعلم منك وأدرى، فكيف ننصحه وجزاكم الله خيرا؟ نعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم وبوجهه الكريم من أن نظل بعد الهدى، نعوذ به من العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وزدنا ولا تنقصنا. والانتكاس والعياذ بالله من أعظم البلاء، بل هو أعظم مصيبة على العبد، لأنها مصيبة الدنيا، وكل كسر يجبره الله عز وجل إلا كسر الدين إن لم يتب الله عز وجل على العبد. فإذا تاب الله عليه فقد جبر كسره، وأما إذا لم يتب عليه فلن يستطيع أحد من دون الله أن يجبر كسره. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إذا وقف على المرة والصفا يقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، ووعدت ولا تخلف الميعاد، وإنك لا تخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم. اللهم كما وهبتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه. اللهم كما وهبتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه. خاف رضي الله عنه وأرضاه من أن يحرم هذه النعمة العظيمة، ونعمة الإسلام والطاعة والهداية والخير نعمة عظيمة، ينبغي المسلم دائما أن يستكثر منها وأن يسأل الله المزيد وأن يشفق على نفسه. قال ابن أبي ليلى أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أخي في الله أن تستديم نصيحة أخيك، أن تستديم نصيحته وتوجيهه، لعل الله عز وجل أن يهديه ويصلحه. وقد يكون الشاب يوصف بأنه منتكس بناء على أنه يفعل بعض المعاصي والشهوات والمحرمات، لكنه قد يكون يصلي ويحافظ على صلاته. فعلى كل حال، النصيحة في الأمور الظاهرة قلنا يستوي فيها العالم والجاهل. النصيحة في الأمور الظاهرة والتذكير والتحبيب في طاعة الله عز وجل، فهذا أمر يتناصح فيه المسلمين عموما، وبينا غير مرة أنه مما يزيد في ثواب العبد ويزيد في خيره وأجره، فتحرص على نصيحتي والتأثير عليه. كذلك أيضا إذا علمت أنه يتأثر بأحد من طلاب العلم ويتأثر بأحد في نصحه وتوجيهه من قرابته، تحرص على ذلك. واعلم علم اليقين أن الله لو أنجاه على يديك فإن الله سيكتب لك أجره، تحرص بارك الله فيك على نصيحتي وتوجيهه. الأمر الثاني أن تكثر من الدعاء له أن الله يهدي قلبه وأن يعيده إلى رشده. والأمر الثالث أن تحاول قدر الاستطاعة ألا تستفزه وألا تجرح، يعني تزيده في أن يتكلم الكلام الجارح أو لربما الكلام والعياذ بالله الذي يشقى به أو يزيغ، فتحرص على أن تكون نصيحتك هادفة ومؤثرة. قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وهذا في المنافقين الذين هم كفار. فعلى الإنسان يحرص على النصيحة المؤثرة، وأن يتحين يأخذ الأسباب، يأخذ بالأسباب التي تعينه على التأثير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديه ويهدينا ويهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا مرت المرأة والرجل يصلي فهل يكون قطع الصلاة بأن يعيد الصلاة ويسلم، أو يسقط الركعة فقط ويعيد الركعة وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف، وفيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، وهو حديث صحيح لا مجال للرأي معه، وصرح عليه الصلاة والسلام بأنها قاطعة. وبناء على ذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصلاة تفسد، وحينئذ لا يحتاج إلى سلام، إنما يسلم من الصلاة الصحيحة، أو يسلم في أجزاء الصلاة الصحيحة حتى يكتب له الأجر، مثل أن تقام الصلاة وأنت في النافلة. فإذا سلمت كتب لك أجر ما صليت، وأما إذا لم تسلم وخرجت بفعل أو عمل فإنه حينئذ يبطل ما فعلت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعل التحليل من خروجا من التحريم، ولم يفرق بين كونه تحليلا أثناء الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة، لأن قطعك للصلاة عند الإقامة أمر شرعي فهو تحليل شرعي. وقد قال عليه الصلاة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعلى كل حال فإنك في إذا مرت المرأة فإنه يستأنف الإنسان صلاته، يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في صلاته من جديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا عامل في محل ذهب، يأتيني الزبون يشتري مني ذهبا ويعطيني عملة أجنبية مثل الدولارات وغيرها مقابل الذهب، وأعطيه أنا ما بقي له ريالات، فهل فعلي هذا صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أولا أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وبائع الذهب وبائع الفضة على خطر عظيم، وعليه أن يسأل أهل العلم، وإذا أمكنه أن يقرأ مسائل البيع، بيع الربا وبيع الذهب والفضة على من يوثق بعلمه، أو على طالب علم يوثق بعلمه، فهذا أمر مهم ومطلوب شرعا، وإلا لزمه السؤال. ولذلك قال العلماء: من تعاطى التجارة وجب عليه أن يعلم أحكامها أو يرجع للعلماء، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الأمر الثاني وهو أن كل عملة ينظر إلى رصيدها، وهذه مسألة العملات الورقية، وفيها قولان مشهوران: الذي يترجح من حيث الأدلة ومن حيث النظر أن كل عملة ينظر إلى رصيدها، لأن هذه الأرصدة وهذه العملة في الأصل كانت ذهبا وفضة، ثم إنها سحبت وأعطي بدلها هذا المستند، وهذا المستند يعتبر وثيقة بالدرين، وإلغاء الرصيد لا يؤثر في الحقيقة شيئا، لأن من أخذ دينا وأعطى بدله مستندا فلو ألغى رصيده لم يلتغي إلى يوم القيامة حتى يسدد الدين تاما. هذا ما في أي إشكال، يعني من أصول الشريعة أن إلغاء الرصيد واقع في غير موقعه، إن صح كمعاملة بين الدول نعم هذا أمر لا علاقة له في معاملة الأفراد، فلا يجر إلى معاملة الأفراد، فالأفراد في الأصل يتعاملون بأوراق نقدية في الأصل المستندات عن أرصدتها، إن كانت ذهبا كالجنيهات والدولارات والليرات فذهب ويسري عليها حكم الذهب ولا بد من تحقق التماثل والتقابض، وإن كان رصيدها فضة كالريالات والدراهم فحكمها حكم ما كان من الفضة، وبناء على ذلك لا يشتري بما رصيده ذهب الذهب إلا بعد التحقق من التماثل، ولا يشتري بما رصيده فضة فضة إلا بعد تحقق من التماثل. وهذا هو الأصل الشرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم بين عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل يدا بيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. فإذا جهل التماثل مثل ما ذكرنا في مسألتنا كان كالعالم بالتفاضل، فإذا لم يعلم مقدار وزنية الجنيه في الأصل ولم يتحقق أنه يدفع مع تحقق التماثل، فالحل أن يدخل وسيطا بعملة رصيدها مختلف، فيشتري الذهب بما رصيده فضة، ويشتري الفضة بما رصيده ذهبا، فلو كان الريال رصيده فضة يشتري بالجنيه، والجنيه موجود حتى جنيه الذهب يشتري بالدولار، فإذا اشترط بالدولارات الفضة لا يشترط التماثل، والحمد لله أمر فيه يسر وفيه مخرج، فحينئذ يدخل عملة من غير العملة التي اتفق رصيدها مع الذهب والفضة، إلا إذا استطاع أن يحقق التماثل على الوجه المعتبر شرعا. أما مسألة أنه لو دفع الدولارات أو الجنيهات الذهبية في مقابل ذهب ورد زائدا، فحينئذ معاه أنه ليس هناك تماثل، فإذا لم يكن هناك تماثل فإنه لا يجوز دفع الزيادة، لأن بالزيادة هذه صار أحد الطرفين مستخدما على الآخر وهو الذي أخذ الزيادة، وبناء على ذلك لا يجوز هذا، سواء رد الزائد من الذهب أو رد الزائد من الفضة، لأن الزيادة في المثليين في الصنفين المتحدين لا تجوز، سواء كانت من نفس الصنفين أو من غير الصنفين. مثال: لو أنه صرف 9 ريالات ب10 ريالات فالريال زائد، 9 × 10 ريال زائد، لأن الأصل أن 9 × 9، ولذلك إذا صرف 10 ريالات ب9 ريالات سواء من الورق أو من الحديد فإنه قد ظلم أخاه المسلم، كما لو صرف درهما بدرهمين لا فرق بينهم البتة أبدا، ما تجد هناك فرقا، حتى ولو لم يحرم ذلك من جهة الربا لحرم من أكل أموال الناس بالباطل، لأنك لن تجد أحدا يرضى أن يصرف 10 ريالات ب9 ريالات إلا وهو مضطر وغير راض وكاره لذلك، لأنه ليس هناك عاقل يرضى أن يصرف 10 ب9، وبناء على ذلك لا يتحقق فيها إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم، فالرضا مفقود والغبن موجود. وكذلك أيضا الربا على القول بأن رصيدهما واحد موجود. وعلى كل حال الزيادة سواء كانت من جنس الصنفين اللذين يتبادل بهما أو من غيرهما محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال سواء بسواء، فإذا زاد منهما أي من معدنهما أو من غيرهما فقد زاد، وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد، من زاد يعني دفع الزيادة، أو استزاد يعني طلب الزيادة، فجعل الربا للآخذ والمعطي على حد سواء. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل الرجل نعمل في محل ذهب ويأتيني الزبون ويشتري من عندي بضاعة لأهله على أن يذهب بها إليهم، فإن وافقوا فلله الحمد، وإن لم يوافقوا يرجع ويأخذ مكانها بضاعة أخرى. هذا البيع أحيانا يكون بشرط أو بغير شرط، ونحن لا نستبدل إلا رفقا بالزبائن لأن البيع وقع وانتهى، فهل في هذه الحالة نقبض النقود كالشراء أو نعطيه ذهبا بذهب ونعطيه أو يعطينا الفرق، علما بأنه إذا أعطي النقود ربما يذهب بها ويقول لا أجد ما يناسبني وأخذ المال بغير موافقة التاجر، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أما ما ورد في السؤال من شراء الذهب أو شراء الزبون للذهب، المنبغي في هذه الحالة أن الزبون لا يعقد الصفقة معك، لا يتم عقد الصفقة بينكما. إذا تم عقد الصفقة بينكما فحينئذ لا إشكال، يلزم بالصفقة وتلزم أنت بالصفقة بائعا أو مشتريا. لكن إذا كان أراد أن يذهب بها إلى أهله تعطي عينة، تمكنه من عينة يذهب بها ويريها لأهله، وإذا رغبوا هذه السلعة أخذها، جاء وعقد معك الصفقة ثم حصل البيع بعد الرضا، وحينئذ لا إشكال. وأما بالنسبة لو حدث أنه اشترى منك وذهب، فهذا بعض العلماء يجيز من باب الخيار ويقول هذا النوع من التعاقد من خيار الشرط، ويجيز ذلك ويقول بشرط رضا الأهل، فيقول الصفقة صحيحة من كون اشترى ذهبا بفضة بقيمته تقابض أو بالتماثل، فإذا حصل شرط التقابض والتماثل جاز أن يشترط الخيار، ولكن هذا ضعيف لأن مسألة الخيار في الصرف فيها إشكال معروف عند العلماء رحمهم الله، خيار الشرط في الصرف إشكال معروف عند أهل العلم رحمهم الله، وسيأتينا إن شاء الله في حديث شرط الخيار ونبين إن شاء الله خلافهم وأقوالهم في هذه المسألة، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا خرجت من المسجد بباب من باب بنية أن أدخل من الباب الآخر، فهل أصلي تحية المسجد وجزاكم الله خيرا؟ تحية المسجد اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد، فإذا كان أنك لما تخرج من باب وتدخل من باب لا يصدق عليك أنك داخل، ما عليك تحية المسجد، لأن الدخول من الباب دخول، سواء دخلت خرجت من باب ودخلت من باب أو خرجت ودخلت من الباب الذي خرجت منه فأنت داخل، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل. وبناء على ذلك يستوي أن يكون خروجه ثم دخوله بعد ذلك من نفس الباب أو من باب آخر، فالحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد. وفي هذه الحالة المحفوظ عند جماهير العلماء رحمهم الله وأئمة العلم أن من خرج من باب المسجد ثم عاد ولو مباشرة لزمته التحية على ظاهر السنة. استحسن بعض المتأخرين أنه إذا كان قصيرا الفاصل قصيرا أو خرج بنية يعود فإنه لا تلزم التحية، وهذا ضعيف لأنه استحسان في مقابل النص، والنص واضح والشرط في هذا جلي أنه إذا دخل المسجد، وبناء على ذلك فقد دخل. ولو أن صاحب هذا القول قيل له لو أن شخصا حلف بالله ألا يدخل مسجدا، فخرج ثم عاد مرة ثانية، يصدق عليه أنه حنف؟ يقول بلى، لأنه فعلا فعل الدخول قد حدث. فإذا كان يصدق عليه أنه قد دخل، فإن ظاهر السنة يلزم كل داخل بتحية المسجد، ومن فصل فعليه بالدليل تفصيل. ولا يحفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفريق في الدخول بين الأبواب أو قصر الزمان أو طول الزمان، فالحكم في ذلك كله على حد سواء. أما نية الرجوع فهذا أمر كان معروف حتى عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كان عليه الصلاة والسلام ما يخرج من المسجد إلا وهو نوى للرجوع إليه، وهو كأكمل الأمة تعلقا تعلق قلبه بالمسجد، وكان الصحابة رضي الله عنهم أكمل الأمة تعلقا في قلوبهم، قلوبهم معلقة بالمساجد. ثم مسألة أنه إذا خرج ثم عاد أو خرج من باب ودخل من باب آخر لا تحية عليه لأنه نوى أن يعود إلى المسجد، هذه مسألة تعرف عند الأصوليين بتغليب الباطن على الظاهر. وهناك في الشريعة أحوال ومسائل تعتبر فيها الظاهر والباطن، وتارة تعتبر الشريعة الباطن دون الظاهر، وتارة تعتبر الباطن الظاهر دون الباطن. فهذه صور معروفة ثلاث: اعتبار الظاهر والباطن معا، واعتبار الظاهر دون الباطن، واعتبار الباطن دون الظاهر. اعتبرت الشريعة الظاهر والباطن كالصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا كانت أفعالها الظاهرة موافقة للشريعة، وأيضا نيته الباطنة لله عز وجل. فلو كانت أفعاله موافقة للشريعة ونيته مخالفة لم تصح صلاته، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فالظاهر موجود فعل الصلاة كما أمروا، ولكنهم لم ينووا بها التقرب إلى الله عز وجل فبطلت. ولو أنه قصد طاعة الله عز وجل فصلى صلاة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لردت عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجعل العمل الظاهر مقيدا بالوارد، فاعتبرت الشريعة الظاهرة والباطن في الصلاة، واعتبرت الظاهر ولم تلتفت إلى الباطن. كما في الشخص لو قال لزوجته: أنت طالق أمام القاضي، فإنها تطلق عليه قضاء، ولو قصد في قرارة قلبه أنها طالق من حبل وليست مقيدة ما طلقت عليه، بينه وبين الله ليست مطلقة، ولكنها في حكم الله وشرع الله محكوم عليها أنها مطلقة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فعملت الشريعة في القضاء بالظاهر ولم ترتفت إلى الباطن. لما يطلق وهو هازل يقول لها: أنت طالق. قال: والله ما قصدت الطلاق ولكني كنت أمزح. فتطلق عليه لأن الشريعة اعتبرت في لفظ الطلاق الظاهر ولم تلتفت إلى نيتي في هذه المسألة. وتارة تعتبر الشريعة الباطنة دون الظاهر، فتكون النية هي المعول عليها والمعتبر بها ولو كان في ظاهره، مثل أن يفعل فعلا وينوي به غير وجه الله عز وجل، أو ينوي به وجه الله السجود وحده، يمكن أن يكون كفرا أو يمكن أن يكون طاعة وعبادة، فإن قصد به التقرب إلى الله كان طاعة، وإن قصد به غير الله عز وجل من تعظيم غير الله كان كفرا، لأن السجود لغير الله كفر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وبناء على ذلك الذي يقول إنه إذا خرج وفي نيته أن يعود غلب الباطن على الظاهر، والشريعة قالت إذا دخل، ما نظرت إلى نيته يعود ولا ما يعود. فمثل هذا في الفقه أن ينظر فيه إلى الظاهر لا إلى الباطن، لأن الشريعة اعتبرت فيه شرطا ظاهرا ولم تعتبر فيه شرطا باطنا. وبناء على ذلك الصحيح هذا القول أن العبرة بدخوله من المسجد، سواء طال الزمان أو قصر، طال الفاصل في دخوله وخروجه أو قصر أو كان المحل للدخول والخروج واحدا أو مختلفا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي أن إذا أصابت النجاسة طرف البساط وهو قطعة واحدة مثل المكيت مثلا، هل ينجس كله ولا تصح الصلاة عليه، أم تكون الصلاة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت النجاسة على بساط تصلي عليه فأنت تصلي على شيء متنجس، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، على تفصيل عند العلم رحمه الله. لكن من حيث الأصل أن مغتفر ما دون الدرهم البغلي إذا كانت على البدن. وأما بالنسبة لمسألة أن البساط كبير أو صغير، إذا كان البساط عليه نجاسة فإنه متنجس، ومن اشترط طهارة المكان اشترطها بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث الأعرابي حينما بال في المسجد أن يصب على بوله ذنوبا من ماء، فدل على اشتراط طهارة المكان الذي يصلى عليه. وفي الحديث الصحيح حينما خلع عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وبناء على ذلك لا فرق بين كون البساط صغيرا أو كبيرا، لأن من يفصل ويفرق يحتاج إلى دليل. الأصل أنه إذا صلى على شيء أن يكون طاهرا، سواء كانت النجاسة على الموضع الذي يصلي فيه أو كانت قريبة منه أو بعيدة عنه، ما دام أن الذي يصلي عليه واحدا. ومن هنا لا يفرق بين البساط الكبير والصغير، فلو بال الصبي على طرف الموكيت في قاعة كبيرة لزم غسله، لأن هذا كله في حكم البساط الواحد. هذا أصل في الشريعة. إذا جاء شخص يقول هذا الموكيت كبير، وإذا كان كبير، إذا كان صلى في هذه الجهة بطلت صلاته، إذا صلى في هذه الجهة لم تصحت صلاته، فحينئذ يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى وضع حد فين يكون قريب من النجاسة وبعيد من النجاسة حتى يستطيع أن ينسب أن تصح نسبة ذلك إلى الشريعة. فالأصل أن من صلى على موضع متنجس قرب من النجاسة أو بعد، كانت صلاته مباشرة للنجاسة أو غير مباشرة، مدام أنه على نفس الموضع فإنه يعيد الصلاة إذا كان عالما بها، فتصح صلاته إذا علم بالنجاسة بعد سلامه وخروجه منها. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل زنى والعياذ بالله قبل النكاح ولم يقم عليه الحد، ولكن تاب إلى الله تعالى، هل التوبة يكفي؟ هل التوبة تكفي أم يقام عليه الحد؟ وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى المسلمين جميعا، يتولانا وإياكم ما تولى به عباده الصالحين، أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأصل أن الذنوب التي تكون بين العبد وربه كالزنا وشرب الخمر ونحوها من المعاصي التي لا حقوق فيها للآخرين، أن الإنسان يستر نفسه، وإذا تاب تاب الله عليه. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد فأتاه ماعز بن مالك فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرده صلى الله عليه وسلم 4 مرات يرده ويذكره بسعة رحمة الله الذي هو أرحم الراحمين، ويذكره بأن ذنبه ما ضر ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا نبلغ ضره فنضره، ولا نبلغ نفعه فننفعه جل جلاله وتقدست أسماؤه. والعبد إذا زنى ولو 100 مرة واستغفر الله في كل مرة تائبا من كل قلبه بتوبة نصوح، حينما بكى وندم بكى من قلبه وقرارة قلبه وتاب إلى الله وعقد العزم ألا يعود، ثم أغواه الشيطان مرة ثانية، تاب الله عليه في الأولى، فإن تاب في الثانية تاب عليه ولو 1,000,000 مرة، ما دام أنه إذا تاب تاب من قلبه صادقا فيما بينه وبين الله. أبدا لا يستطيع أحد أن يقنط أحدا من رحمة الله. والله يقول: إن الله يحب التوابين. والتواب فعال في لغة العرب، والفعال كثير التوبة، وكثير التوبة لا يكون كثير التوبة إلا من كثرة ذنوبه، فهذه رحمة الله. أحب التوابين الذين يكثرون التوبة لأنهم يرغمون الشيطان ويقهرون عدو الرحمن حينما يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فالعبد لو أذنب ما أذنب فليس هناك أعظم من الشرك. والله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال ذلك وهو أصدق القائلين، ووعد بذلك ولن يخلف ربك وعده، ولا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فالعبد المهم في كل تائب أنه حينما ذرف دمعة التوبة وصدق من قرارة قلبه فيما بينه وبين ربه، ما كان ينبغي أن يحدث ذلك، وما كان ينبغي أن يحصل ذلك، وأنه أسرف وأنه أذنب فدمع دمعة صادقة أو تحرق قلبه ولو لم تدمع عيناه، ففي قرارة قلبه أنه نادم ثم قال: أستغفر الله صادقا تائبا، بدل الله سيئته حسنة، والله لا يعجزه شيء. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، فالاستغفار هو الذي تمحى به الذنوب وتقال به العثرات وتزال به السيئات، كأن الذنب لم يكن، بل إن الله يبدل السيئة حسنة. وهذا يختلف بحسب اختلاف التوبة. ولذلك الشيطان الرجيم يأتي للعبد ربما يغره بمعصية أو فاحشة فيرتكب عادة سرية أو نحوها ويكون إنسانا صالحا، فإذا تاب جاءه مرة ثانية فأوقعه فيها، فيقول له لو كنت مؤمنا صادقا لما وقعت فيها، ويقول له لو كان ربك يحبك ما وقعت مرة ثانية، كان وفقك للتوبة التي لا تعود فيها للذنب. خسئ عدو الله، فإذا قال كذبت وفجرت ولقمت الحجر أستغفر الله وأتوب إليه، خسئ عدو الله ودحر وأحب الله منه ذلك، فاجتباه وتاب عليه وآواه وأعانه على طاعته ومحبته ومرضاته. فلا يزال العبد يتقلب في الذنب ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكنه كلما وقع في الذنب عاد صادقا من قرارة قلبه. المهم أنه عند التوبة نقول ولو تكرر منه مليون مرة، في كل مرة حينما تاب، هذا الذي نسأل عنه، حينما وقع في المعصية بعد المعصية مباشرة أو بعدها بساعة أو بيوم أو بشهور أو بسنوات، قال أستغفر الله وأتوب إليه، ما كان ينبغي أن يقع هذا، ولا يليق بي، يطعمني ويسقيني وأفعل هذا وأعصي، فيندم ويحدث عنده الندم ويعقد العزم ألا يعود، فهذه التوبة النصوح. إذا عقد العزم وندم من قرارة قلبه واستغفر ربه الذي هو غفار الذنوب، فقد تاب إلى ربه وأناب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأبشر بكل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز وأصر، استشكل العلماء كيف يقول له استغفر الله وتوب إليه، قالوا لأن ماعز شك في توبته، فالشيطان خبيث، تارة يقول لك ما دمت طائع وأنت تصلي وكذا لو غيرك العصاة فعلوا هذا كان الأمر سهل، لكن أنت مطيع، أنت كذا وأنت كذا، يعظم عليك الذنب. ثم بعد ذلك إذا عظم على الإنسان الذنب وأراد أن يتوب قال لا ربي يغفر لي، تقول له توبتك ما هي نصوح، لأن الله يغفر لمن توبته توبة النصوح، فيشككه في صدق التوبة، ولا يزال يأخذه رويدا رويدا حتى يسيء ظنه بالله. واعلم علم اليقين أن أي شيء يقع في قرارة قلبك يحول بينك وبين الله فاعلم أنه من الشيطان لا من الرحمن، وأن أي شيء في قرارة قلبك يحسن ظنك بالله ويفتح أمام وجهك أبواب الرحمات من الله فاعلم أنه من الله سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، والله يعدكم مغفرة. فإذا الشيطان يعد الفقر، والفقر بكل معانيه، الفقر من الخير، الفقر من الطاعة، الفقر من الالتزام، الفقر من الهداية، لأنه لا يريد لك طاعة لله جل وعلا، فيقول لا أبدا، كيف تفعل هذا الذنب أكثر من مرة، وكيف تعود إلى هذا الذنب، أنت كذا، أنت منافق، أنت كذا، أنت كذا، حتى يسيء ظنه بالله. ولكن إذا قال رحمة الله أوسع وكرم الله أوسع، اللهم إني تائب إليك، اللهم رحمتك أوسع من ذنبي، وأنت أملي وأنت رجائي، ربي إن لم تقبلني فمن يقبلني، اللهم إني تائب إليك، بقلب صادق ونفس تعرف من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. يقول الله تعالى عندها علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفي عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يذنب الثانية فيقول رب اغفر لي، لأنه علم ما له رب سواه، فيقول رب اغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يعود الثالثة فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. أي ما دام عنده هذا اليقين أنه كلما أذنب، لأن الشيطان النفس ضعيفة، وليس معنى هذا أننا نجرئ الناس على المعاصي، لا، ربما أن الإنسان يفعل المعصية، فإذا فعل المعصية بعد المعصية مباشرة يندم ويحترق قلبه، هذا هو المهم وهذا هو المعول عليه. ولذلك من وقع في دحض مزلة من الطين، إذا زلت قدمه وتلطخ بالطين وقام مباشرة ونفض عنه صلح حاله، ولو أنه سقط الثانية والثالثة ومضى لوجهه نجا، ولكن إذا أخذ من دحض إلى دحض حتى يأتيه السيل فيدهمه ويأخذه مع الهالكين والعياذ بالله. لكن الذي يتوب بمجرد ما يقع في الذنب ولو مليون مرة، بمجرد وقوعه يندم ندامة شديدة، ولكن عليه أن يعلم أنه لا يؤمن من مكر الله جل وعلا. فلربما جاءته قاصمة الظهر وهو على الذنب، فحينئذ إذا استدرجه الشيطان يكون عنده خوف ويوطن نفسه بالخوف، لأنه لا بد من الأمرين، الخوف مع الرجاء. فإذا كان في حال الذنب يحاول قدر الاستطاعة ألا يقع. والناس في فضل الله على مراتب، منهم من يصرف يزين له الذنب وتهيأ له أسبابه فيصرف عنه، فهذه مرتبة المحسنين وأولياء الله جل وعلا، أولياء الله الكاملين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وأرحم الراحمين. ثم من بعدهم من يقع في بداية الذنب ويقارف مقدماته فينكسر قلبه إلى الله فيؤوب، ومنهم من يذوق لذة، فإذا ذاق اللذة الأولى اكتوى بنار الإيمان فاستيقظ من غفلته وانتبه من منامه ورجع إلى ربه فتاب الله عز وجل عليه. ومنهم ومنهم ومنهم بمجرد ما يفعل الذنب يبكي ويشتكي، حتى إنه بمجرد ما يقع في الذنب يقول أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. أن مصيبة في الدين، فربك يستجيب هذا الدعاء، لأنه ما من عبد يصاب بمصيبة في دينه أو دنياه ويسأل الله ربه هذا السؤال إلا أعطاه، فيقول أجرني في مصيبتي، لأنه عبد ضعيف وقد نسي آدم وحصل منه ما حصل، فتاب الله عليه، فجعله الله أسوة للمؤمنين وقدوة للمتقين وآية لعباده، آية بينة وعلامة واضحة لعباده التائبين المستغفرين. فعليك أخي في الله أن تحسن ظنك بالله جل وعلا وأن تصدق مع الله، فإن الله يصدق، وكن على يقين أن الله يحب أن تستر نفسك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد قضية ماعز: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فالذنوب التي تكون قاصرة على الشخص، هذه أجمع العلماء على الستر فيها، حتى أن أربعة شهود لو رأوا رجلا يزني بامرأة فالأفضل لهم ألا يهتكوا ستر الله عليه وأن يتركوهم، إلا إذا كانت هذه المرأة شرها على الناس ومستطيل على الناس، والمعاصي التي شرها والذنوب التي شرها يؤذي الغير ومتعدية إلى الغير، فهذه لا يجوز فيها الستر وينبغي فيها المنع. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للناذر أن يأكل من طعام نذره وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال فيه تفصيل. النذر الخاص يختص بما خص به الناذر، مثل أن يقول: لله علي أن أذبح شاة للمساكين، فلا يجوز له أن يأكل ويتختص الشاة بالمساكين، وهكذا إذا سمى جماعة أو طائفة. أما إذا كان نذره لا يقتضي التقييد والتخصيص، مثل أن يقول إذا كان نذرا معلقا، كأن يقول: إذا نجحت أو نجح ولدي عزمت الناس أو أطعمت الناس، فهذا معروف في العرف أنه يصنع طعاما ويأكل منه الكل، فمراده أن يصنع الطعام بغض النظر عن الآكل لهذا الطعام، إنما مراده أن يجمع الناس ويأكلوا، فيفرق بين ما هو مقيد ويقصد به التقييد وبين ما هو مطلق. ما كان من النذر مطلقا يجوز له أن يرتفق به ويأكل مع الناس وغيره، وأما إذا كان النذر مقيدا فإنه يتقيد بما قيده به. والله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب على المأموم أن يسلم عقب تسليم الإمام مباشرة، أو له أن يتمادى في الدعاء ثم يسلم بعد فترة وجزاكم الله خيرا؟ السنة أن يسلم بعد تسليم الإمام دون وجود فاصل مؤثر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فقوله إذا كبر فكبروا الفاء تفيد التعقيد مباشرة، وبناء على ذلك قالوا: لا يجوز التراخي والتأخر عنه، حتى إن بعض العلماء يقول: إذا كان الفاصل طويلا مؤثرا فإنه حينئذ انفصل عن إمامه، لأنه لا بد له من المتابعة، خاصة في مسألة الإحرام والسلام، فالتقدم على الإمام في السلام أو التأخر عنه تأخرا متفاحشا مؤثر، في قول طائفة من العلماء رحمهم الله. فالمنبغي على المسلم أن يأخذ بالسنة فيسلم بعد الإمام ولا يتأخر إلا إذا كان بالشيء اليسير المغتفر. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز يا شيخنا لمن خشي على نفسه العنة وخاف أن يقع فيما لا يرضي الله أن يسأل من عنده مال لكي يتزوج لعجزه عن تكاليف الزواج وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا خاف على نفسه الزنا والعياذ بالله وسأل من عنده مال ويستطيع مساعدته، أو سأل قريبا له أن يكلم أحدا، أو شخصا يعرفه أو صديقا له يكلم أحدا يساعده، هذا لا بأس به، وهو من التعاون على البر والتقوى، ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن عليه أن يتق الله في نفسه وفي إخوانه، فإذا أراد أن يكلف أحدا أن يشفع له لا يجحفه، فمثلا إذا كان أخوه يتضرر من الشفاعة لا يجحفه، لأن بعض الناس فيه من الحياء والخجر ما لو يتمنى أنه مات ولم يسأل أحدا شيئا، ولذلك لا يجحف الناس، إنما ينظر من يرجى فيه الخير أو من تفرغ لهذا الشيء أو تأهل له. كذلك أيضا لا يسأل أحد مالا، المسألة لا خير فيها، المسألة لا خير فيها إلا إذا كان الإنسان من ضرورة محتاج فإنه يسأل على قدر الحاجة حتى يصيب كفافا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل فليعلم أنه لا يبارك له في المال المأخوذ بسيف الحياء أو بالكرب، فلا يسأل إلا جوادا كريما طيبا يعطي بسماحة نفس وطيبة خاطر، لأن الإجحاف بالشخص والتضييق عليه خاصة إذا كان شخص ينتابه الناس ويسألونه فيأتي هو ويضيق عليه ويحرج عليه. بعض الإخوة تأتيهم ظروف فيأتي للشخص مثلا الذي يشفع ويقول له أسألك بالله، أسألك بالله أن تفعل لي كذا وأسألك بالله، وهذا لا يجوز، يحرج الناس ويحملهم ما لا يطيقون. هناك أناس عندهم قدرة أن يشفعوا، هناك أناس عندهم قدرة أن يعطوا إذا سئلوا، والذين يعطون بطيبة نفسهم أولى وأحفظ. مثل هذا يتحرى أن يتوسم فيه الخير، ومن يعرف فيه الكرم وطيبة النفس، وخاصة من يعامل الله عز وجل من الأغنياء الأثرياء الذين عرفوا بمحبة الخير، يأتي ويشرح له أمره، وقبل ما يأتي يستخير الله عز وجل. وليعلم كل إنسان أنه ليس هناك أكمل ولا أجمل ولا أعظم من إنزال الحوائج بباب الله جل وعلا. ومن نزلت فيه فاقة فأنزلها بباب الله جل وعلا أوشك أن يجعل الله له فيها فرجا عاجلا. فالإنسان إذا كان يريد أن يعف نفسه ورأى أن سؤال الناس يجحد بدينه وبمروءته وتوكل على الله وصدق مع الله، فإن الله لا يخيبه. وليس معنى هذا ترك الأسباب، ولكن لليقين لذة وحلاوة يعرفها ووجدها من وجدها ويعرفها من وجدها. فمن عامل الله فإن الله لا يخيبه، فوالله لو أطبقت عليه السماوات والأرض وهو يصدق مع ربه في سؤاله ومناجاته لجعل الله له الفرج والمخرج. ومما ذكر بعض الأخيار أنه أصابته فاقة بالزواج، قال فضاقت علي الأرض بما رحبت وكان أحب إلي أن أقتل ولا أسأل أحدا شيئا، وخشيت على نفسي يقول العنت والحرام عظمت علي الفتن، فصبرت وتصبرت إلى أن وجدت امرأة صالحة، فكان أبوها شديدا فاشترط عليه مهرا مجحفا. وقال لما اشترط علي ذلك وليس عندي مال، عرض علي البعض أن أذهب إلى غني فأعرض عليه حاجة، قال فذهبت. فلما أقبلت على بابه قال تذكرت فضل الله جل وعلا، وتذكرت رحمة الله سبحانه وتعالى، وتذكرت أني عشت حياتي وما مددت يدي لأحد مستغنيا بالله جل وعلا، فانقبضت نفسي أن أقرع بابه. يقول وقبل كنت قد استخرت الله عز وجل. قال فحجبني الله أن أقرع بابه ونزلت، وكان بمكة. قال فنزلت وهذه عنتقة. قال فنزلت وطفت بالبيت في عز الظهيرة. قال ولم أتمالك نفسي حتى إني غلبني البكاء لأني في ضيق وأخاف على نفسي فتنة والشيطان ينازعني بين الأمرين. قال فلما انتهيت من الأشواق وصليت الركعتين وسألت الله جل وعلا وإذا به بجوار شخص يسلم عليه ويحبه، سلم عليه وقال لي أحبك في الله، ثم سأل قال إني أراك دائما تأتى المسجد وكذا وأريدك في أمر، فأقام قال فأجلسني تحت المكبرية ثم عرض علي ابنته وقلت له ما عندي شيء، قال لأزوجنك من مالي فلا تخبرك. قال فعجب من هذا الملك العظيم ملك الملوك سبحانه وتعالى وجبار السماوات والأرض، لما طفت في بيته وسألته أنه ما خيبني بسؤاله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل فقرنا إليه، أن يجعل غنانا به، وأن لا يجعل لنا ولا لكم إلى لئيم حاجة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في إمام صلى صلاة العشاء وقرأ السجدة، فأما المأمومون فسجدوا مع أن الإمام لم يسجد، فهل يجوز الركعة أم لا وجزاكم الله خيرا؟ في الحقيقة أولا ينبغي على الإمام أن يكون عنده ما يسميه العلماء بفقه الإمامة، فإذا أراد أن يقرأ سجدة فالظاهر في السؤال أن هذا لا يقع إلا إذا كان تكبيره للركوع عند آخر عند آية السجدة، مثل أن يقرأ سورة اقرأ، فإذا كانت عنده نية أن يسجد لا إشكال، يقف ويسجد ويسجد الناس معه، فيقرأ آية أو آيتين بعد السجود حتى ينبه على أنه لا يريد السجود، وهذا من النصيحة للمؤمنين حتى لا تختلط صلاتهم ولا يزيد في الصلاة ما ليس منها. قال من فقه الإمام من فقه الأئمة مراعاة مثل هذه الأحوال، يحتاطون للمأمومين احتياطا كبيرا حتى تجد التكبيرات تكبيرات الانتقال، تجد إذا أراد أن يقف يكبر تكبيرا مناسب الواقف، وإذا أراد هذا للتشهد كبر تكبيرا لان هذه معلومه للناس. كما النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكبر قائما يختلف صوته حينما يكون يكبر. هذا من البدعة. والعجيب أنني سمعت بعض طلاب العلم المتأخرين قلنا الإمام إذا خالف في تكبيراته أن هذا بدعة. لا نعرف أحد من العلماء قلنا هذا بدعة. بل أدركنا الأئمة والمشايخ والعلماء كل منهم كل واحد منهم على أئمة المساجد وكان معروفا هذا. وأن ندرك بالفطرة والسجية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر وهو منتهي إلى القيام سيتأثر بحفظ المنهج. ولو كبر المجلس إذا اختلف. ومن هنا تجد بعض العلماء يكبر تكبيرا واحدا قالوا حتى معلم الناس اليقظة. لست أنت الذي تعلم الناس اليقظة ولا أنا ولا السهو والخطأ والوقع لهم أفضل منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بنفسك تسهى عن صلاتك ولكن المسألة التخفيف عن الناس. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق به هذا من الرفق. فالناس إذا كبر الإمام ورفق به وحرص على أن يفعل الأفعال التي لا تقعهم في الخلل ولا تقعهم في الخطأ فقد كملت نصيحته وتمت إمامته وجاء على أحسن وأفضل الأحوال وهو إن شاء الله بخير المنازل إذا تحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامه. فإذا مسألة تحري مكان السجود بالركوع هذا يضر بالناس ويطعم خاصة. وأما في زماننا هناك من لا يرى الإمام ولا يرى من يقتدي بالإمام. ومن ما شدد الأئمة في أنه لا يصح أن يصلي الإنسان وهو لا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام سبب في هذا الموضع لا ينتبه من خارج المسجد أنه ساجد ولربما كبر راكعين. فليس كل المأمومين الذين وراء الإمام يعلمون أن هذا موضع سجود. وكل هناك آيات من السجود لا ينتبه مع آية سجدة إلا في بعض الأحوال. وبناء على ذلك ينبغي أن يحتاط الإمام. فإذا كان يريد سجودا فلا إشكال. وأن إذا كان يريد السجود فيحتاط بقراءة آية أو آيتين بعد السجدة حتى ينتبه الغير أنه لا يريد أن يسجد. حكم المسألة من سجد من المأمومين والإمام راكع ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يخلى من حالتين. الحالة الأولى أن ينتبه عفوا المأموم إذا كبر ساجدا إما أن ينتبه أن الإمام في ركوعه قبل أن يرفع من الركوع فالواجب عليه أن يقوم وأن يركع مع الإمام ويدرك الإمام في ركوعه ولا يستمر في سجوده. وأما إذا لم يعلم إلا بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده فيقوم مباشرة ويركع ثم يدرك الإمام في الركوع من الركوع لأنه فاته الركن لعذر وقد أمكنه التبارك فيتبارك ويركع ثم يدرك الإمام ولو أدركه في السجود صحت صلاته لأنه العذر ألا يسبق في دخوله للركعة الثانية ما لم يتم ركعه من الركعة الأولى. فإن لم يركع المأمون ولم يتبارك فيجب عليه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة تامة. وهذا ما دام في المسجد. فإن خرج من المسجد ولم يقبل هذا الركوع الركعة التامة لزمه أن يعيد الصلاة وقد بطلت صلاته لأنه صلى ثلاثا ولم يصلي أربعا فلننبغي عليه يتم صلاته. هذا بالنسبة للسجود إذا كان الإمام من المسجد. وأما إذا كان الأمر بالعكس فالإمام سجد والمأموم ركع فالحكم بالعكس. المأمون في هذه الحالة إذا علم أثناء الركوع أتم بعض العلماء يقول يرفع ثم يهوي. قالوا يرفع لأن شرط صحة السجود أن يقصد في هويه السجود وهو قصد في هويه الأول الركوع ولم يقصد سجوده. ولذلك يقول في هويه الأول عن سجوده لأنه وقع بدون قصد السجود وإنما وقع للركوع. وقال بعض العلماء يتم ويسجد لأن الهوية كان متابعة ظنا منه متابع للإمام فهو جزء في المتابعة. فلما تبين خطأ الاقتصار على الركوع سجد لكن يقولون له وجه سواء قام ركع أو أتم السجود كل منهما صحيح فيسجد ثم يدرك الإمام. أما لو أن الإمام سجد ثم رفع والمأموم في ركوع فبعض العلماء يرى أنه يرفع والإمام يحمل الزيادة ولا يظن إدراك السجود لأنه فات فيشتغل بالركن. ولا يجوز ترك الركن وهو متابعة الإمام في الركوع بسنة وهي السجود لأن السجود التلاوة ليس بأزينة وإنما هو سنة. وقالوا لا يشتغل بالسنة عما هو ركن. وقال بعض العلماء يقضي هذا السجود لأنه لزمه بالمتابعة لا بأصل السجود أو صار عليه واجبا متابعة الإمام. لكن رد على هذا القول الأخير بأن متابعة الإمام قد فلما فاتت بقي السجود على الأصل من كونه سنة فالأشبه أنه لا يسجد. وأنه يرفع ثم يركع مع الإمام بما يشتغل بالسنة عن الركن. والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يرفع المأموم يديه في دعاء فروضه النوازل، وهل يؤمن خلف الإمام، وجزاكم الله خيرا؟ السنة في القنوت أن يرفع المأموم ويرفع الإمام، وأن يؤمن المأموم على دعاء الإمام. وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن، فحسن إسناد الحافظ بن الملقن في تحفة المحتاج في تخريج حديث المنهاج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت رفع يديه في قنوته. فهذا أصل يدل على مشروعية القنوت ورفع اليدين في القنوت، فيرفع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع متى؟ إذا دعا الإمام. يختار بعض الأئمة أن الرفع يكون من بداية القنوت، كما أن الإمام يرفع من بداية القنوت، لأن الثناء على الله عز وجل، طبعا الإمام إذا قنت السنة يقنت بالوارد، وينبغي القنوت خاصة في فريضة لا تجوز فيه الزيادة بغير الوارد. فإذا أراد أن يقنت يقتصر على جزئيتين، الدعاء للمسلمين والدعاء للكافرين، ولا يخرج يمينا وشمالا عن هذين الأمرين لأنه في فريضة. وهذا هو الذي عناه الإمام أحمد بقوله إن زاد حرفا واحدا عن الوارد فاقطع صلاتك، فكانوا يشددون فيه لأنه لا يجوز كلام الخارجي عن الصلاة. والصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يدعو على المشركين وللمسلمين. فينبغي استفادوا من أمرين، لا يقنط في المطر، ولا يقنط لنجاح الطلاب في الاختبارات، ولا يقنط في الأمور الخارجة عن هذين المقصدين. هذان المقصدان شرع لضرورة فيقدر بقدرها. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المستضعفين، يدعو لإخواني بالنصر والتأييد بدعاء من جوارح كلمة صلى الله عليه وسلم. لا يطلب أن الناس ولا يمنهم ولا يتكلف ويتق الله ويتأدب وهو واقف بالدعاء، ولا يراعي تنميق العبارات ولا تدميم الكلمات. فهو بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وهو مؤتمن من المؤمنين على أن ينصح لهم بدعائهم، فيقتصر على الوارد، لا يمنهم ولا يطيل عليهم. ثم يدعو على الكافرين بجوامع دعائه عليه الصلاة والسلام التي أثرت عنه، أو ما هو محفوظ من سنته، أو ما يراه مناسبا بالحال. فيدعو على الظالمين أن يزلزل الله عروشهم، وأن يسد أبنانهم، وأن يشتت شملهم، ونحو ذلك مما فيه كسر شبكة الكفار والظالمين. فهذا هو المسلم وهذا هو الوارد. فإذا رفع المأمون، هل يرفع الإمام؟ يرفع، لكن هل المأمون يرفع عند ابتداء الدعاء أو عند ابتداء القنوت؟ وهذا يقع إذا ابتدأ الإمام بالثناء على الله، إذا اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك ذلك الجد بالكفار الملحق، هذا ثناء على الله، ما ابتدا بالدعاء. فلذلك بعض العلماء يقول لا يرفع المأمون الا اذا قال اللهم قاتل الكفرة من اهل الكتاب، كما هو وارد عن النبي الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اعداءك. فحينئذ قال يرفع المأمون يقول امين، اما قبل لا. وقال بعض العلماء بل يرفع من ابتداء لان الامام يؤتم به، ولان هذا الثناء مقصود من الدعاء فهو تبع له والتابع تابع، لما لا يراد هذا الثناء مستقلا، وانما المراد به استفتاح الدعاء فوافع. وعلى كل حال من رفع عند ابتداء القنوت فله وجه، ومن رفع في ابتداء الدعاء فله وجهه. والله تعالى احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، هل هناك سنه قبليه للجمعه وجزاكم الله خيرا؟ الجمعه اختلف في سنتها القبليه على قولين مشهورين. جمهور العلماء يقولون لا سنه لها قبليه، ففي قال الشافعية وطائفة أنه تكون لها سنة قبلية، بس ليس الجمعة سنة قبلية، فمن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سنة قبلية، وقد كانت خطبته عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الزوال كما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة. ولذلك الأشبه والأصح أنه لا سنة قبلية للجمعة، وقد عوض الله المسلمين في يوم الجمعة بفضيلة الجمعة وفضيلة الاغتسال والتبكير، فجعل لما قبل الصلاة ما هو عوضا عنها، مع أنه لو ذكر السنة أن يكثر من الصلاة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى ولم يركب وذكر، من ذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت ثم صلى ثم دنا وأنصت. هذا يدل أختار بعض العلماء على أنه يستكثر من الصلوات. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل، حدثنا يا شيخنا الكريم عن فضل العلم وأهله في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فما أحرى هذا السؤال بأيام عديدة ومجالس عديدة، فأي فضل أعظم من ميراث فضل ميراث النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع الإنسان أن يحصي فضائل العلم في الدنيا وفضائله في الآخرة، ولكن لنتأمل هذه الفضائل في عدة وقفات، لو أن المسلم تأملها وأحسن النظر فيها لنال خيرا كثيرا في معرفة حق العلم وفضله. ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة جاءت لتفضيل العلم وتشريحه، وتفضيل من حمل هذا العلم وأخلص فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، وابتغى فيه ما عند الله، فكتب الله أجره وثوابه، تبارك قوله وعمله وأحسن له العاقبة، فأخرجه من هذه الدنيا عاملا معلما للخير هاديا مهديا. فأول ما يذكر به الإنسان الإخلاص العلم. وأما الفضائل فهل هناك فضل مثل أن يقرن الله العلم بأحب الأشياء إليه؟ هل هناك فضل مثل أن يقرن الله العلم بتوحيده والإخلاص لوجهه؟ ثم انظر رحمك الله كيف قرن العلم بأحب الأشياء إليه في الثواب وحسن العاقبة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلما أراد أن يبين فضل العلم وما يكون له من حسن العاقبة جعله مقرونا بالتوحيد والإسلام. يرفع الله ما قال أرفع، بل جاء بالاسم الظاهر، وهذا له معنى في لغة العرب ولسانه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم درجات نكرة، وهذا يدل على أنه لا يعلم قدرها ولا يعلم عددها إلا الله وحده لا شريك له. فمن الناس من أوتي العلم فابتلي في طلب العلم طالبا، فضاقت عليه السبل، فعاش فقيرا أو عاش خائفا أو عاش مشتتا أو عاش غريبا عن أهله وولده، فضحى واجتهد وجد، والهموم والغموم والمصائب تتكالب عليه من كل حدب وصوب، وهو يخوض في رحمات الله من حيث لا يدري أو يدري. فهذا منزلة عند الله عظيمة، وهو بخير المنازل، لأنك لن تجد أحدا أصدق في محبة هذا العلم ممن ابتلي بالفتن والمحن في حاله أثناء طلبه للعلم وفي طلب العلم. فلن يأتي إلى باب من أبواب العلم إلا وجد المشقة والعناء وضيق الوقت والهم والغم والفتن والمحن وكلام الناس وأذية الإنس والجن، حتى يعصمه الله بعصمته وينزله منازل العلى من كرامته. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى إذا بدأت معالم العلم تتضح له وفتح الله عليه حافظا لكتاب الله حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت أنوار الكتاب والسنة تشرق في قلبه، إذا به تأتيه فتنة الغرور وفتنة العجب، فيكسر قلبه لربه ويخاف من الله ويخشى من الله ويراقب الله عز وجل ويحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، ويحفظ جوارحه وسمعه وبصره عن حدود الله ومحارم الله، لأنه ليس كالجاهل. فإذا جاءته الفتن في مدح الناس والثناء ومحبة الظهور والبحث والمغريات والأموال والشهوات، كسر قلبه لله وحده لا شريك له، ووفى لله سبحانه، وتذكر في كل لحظة حينما كان جاهلا لا يعلم كيف علمه الله ما لم يعلم، فعندها يعلم أن هذا العلم أمانة، فتجده يصون نفسه عن المغريات ويصون نفسه عن الرياء ويصون نفسه عن السمعة، لا يبحث عن مدح ولا ثناء. والله لو فتح الله على العبد بمحبته أنشته محبة الله كل محبة، ولو فتح الله على عبده بالإخلاص بوجهه أنشته منزلة الإخلاص ثناء كل من يثني ومدح كل من يثني من يمدح، حتى إنك لتجد المخلص من أولياء الله أكره مقام عنده أن يقوم عبد من الدنيا يمدحه أو يثني عليه، فتجده يضيق ذرعا ويتمنى أن أمه لم تلد حتى يسمع هذا الكلام من إخلاصه لله سبحانه وتعالى. هذه الدرجات وهذه الفضائل ما يعطاها إلا أهل العلم الخالصين الكمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع الله درجاتهم وهم طلاب علم بجدهم واجتهادهم وصبرهم ومصابرتهم وحبهم للعلم وحبهم للعلماء سلفا وخلفا، وتضحيتهم وصبرهم عليهم وصبرهم على مشاق التي يجدونها في الطلب عليهم، ولربما كان الشيخ فظا غليظا ولربما كان مشغولا وربما كان فيه من الأمور التي تضر بطالب العلم، ومع ذلك يصبر طالب العلم ويصابر ويرابط فترفع درجته وتعلو منزلته وتعظم عند الله مكانته، وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل هذا العلم، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يتمم عليه النعمة رزقه الصواب في العلم فجعله متجردا للحق متجردا للسنة الكتاب والسنة، يطلب الحق أن وجده أخذه، لا يقيم الناس إلا بالحق، ولا يهتدي إلا بسبيل الحق، ولا يقول إلا بالحق، ولا يعدل إلا بالحق، فبذلك يتبوأ الدرجات العلى عند الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلهم الله هداة مهتدين بالحق وتحري الحق. وفي هذا التحري وطلب الحق من اللأوى والشدة والبلاء ما الله به عليم، حتى إنك لتجد طالب العلم يسفه رأيه ويستهجل، وإذا صار عالما فأفتى الفتوى قامت الدنيا وقعدت، ولربما وجه التوجيه للناس فأسيء فهمه وحمل على المحامي التي لا تليق به، وكل ذلك في ميزان حسناته، فيغتاب وينم عنه ويقال عنه فيرفع الله درجته، كلها فضائل للعلم تزيد أهل العلم إخلاصا ومحبة لله وصدقا واختصاصا حتى يكونوا من أوليائه السعداء. جعلنا الله وإياكم من بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. ثم إذا تمم الله على طالب العلم نعمة العلم بمعرفة الأحكام والشرائع بذل نفسه للناس مؤلما وهاديا ودليلا، فأحس بحاجة الجاهل وأحس بحاجة الضال وأحس بحاجة التائه والحائف، فدل وهدى وبصر وأرشد وأخذ بمجامع قلوب الناس إلى رب الجنة والناس مخلصا لوجه الله جل جلاله، وكل ذلك فيه من العناء والمشقة وبذل الأوقات كلها حتى ينسى نفسه وأهله وماله، كل ذلك في سبيل هذا العلم. فلا إله إلا الله حينما تنظر لمن بذل لهذا العلم كليته فجعل الله له خير المنازل عنده سبحانه وتعالى. واقرأ في دواوين السلف وأئمة العلم من السلف العلماء العاملين كيف بوأهم الله مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم والعمل والإخلاص لوجه الله جل جلاله، وأعلم أن من خير ما يعين طالب العلم على بلوغ هذه المنازل العلى حفظ النفس عن الحرمات والمحارم، خاصة اللسان وخاصة القلب، فيملأ قلبه بمحبة العلم محبة العلماء سلفا وخلفا حتى لا يسيء إلى أهل العلم، فيحيا في هذا العلم كريما طيبا سليما، فيسلم ويسلم منه، ويحفظ لأهل العلم حرماتهم أحياء وأمواتا حتى يبوأه الله مبوء صدق. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم يا ذا العزة والجلال وخير من سئل وخير من أعطى، أخذت بالنواصي والأقدام، خذ بنواصينا لكل خير في هذا العلم، اللهم بنا فيه للصواب، وجنبنا فيه الزلل، واصلنا في القول والعمل، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أردت زيارة أقاربي في مكة، وأنا من سكان المدينة، وفي منتصف الطريق طرأت علي نية العمرة، فاعتمرت من التنعيم، فهل فعل صحيح؟ أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن والاه. فإذا طرأت عليك النية وأنت في الطريق إلى مكة، فالمكان الذي طرأت عليك فيه النية تحرم منه، وإذا تأخرت عن هذا المكان بقليل أو كثير وأحرمت منه لزمك الدم، ولذلك لا يعتبر التنعيم ميقاتا إلا للمكي إذا أنشأ العمرة من مكة، ومن في حكمه. وأنت إذا طرأت عليك وأنت في الطريق بعد خروجك من المدينة بقليل أو كثير وقبل دخولك لمكة، فالواجب عليك أن تحرم من حيث أنشأت. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل مكة قبل المنازل ولأهل الحنن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فقوله فإحرامه من حيث أنشأ يوجب على كل من طرأت وجدت عليه العمرة في موضع دون المواقيت أن يحرم من ذلك الموضع الذي أنشأ العمرة منه، ولذلك يلزمك به حيث أحرمت دون المكان الذي يلزمك الإحرام منه، والله تعالى أعلم. قضية الشيخ: يحرص الناس على تفطير الصائمين في المسجد النبوي الشريف بوضع السفر، فما هي أجاب ذلك حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟ الله المستعان. يعني الأسئلة والفتاوى ينبغي أن يشفق السائل على المفتي. هناك أمور يعني تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى إسهاب، لأنك لا تسألني عن رأيي، تسألني عن حكم الشرع. وحينما تقول ما هي الآداب، ينبغي نذكر جميع الآداب الشرعية، وهذا أمر يحتاج إلى يعني إلى وقت ويحتاج إلى تفصيل. وعلى كل حال، من الآداب؟ أولا، من أراد أن يفطر الصائمين لا يخلو من أمرين: إما أن يفطرهم من ماله، وإما أن يفطرهم وكيلا أو ناظرا على وقف أو موصى من شخص. فأما إذا كان مفطرا من ماله فعليه أن يخلص لله عز وجل، وأن يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنه لو أنفق ملء الأرض ذهبا ولم يرد وجه الله فإنه هباء منثورا، فإنه هباء منثور على من أنفق كائنا من كان. فإن الله تعالى ناظر إلى قلبه، فإن أراد وجه الله تبقى منه الصدقة، تبقاها بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فنماها ورباها وأجزل له الأجر والمثوبة. وليتصور إذا عامل الله جل جلاله وأراد ما عند الله كم من الأجر، فلا يستقل عند الله عز وجل شربة ماء، وما يستقل تمرة واحدة، فالله أعلم كم من تمرة حجبت صاحبها عن النار. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فاستطعمتها فأطعمتها 3 تمرات لها ولبنتيها، فأعطت كل بنت تمرة ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها التمرة فعجبت عائشة مما صنعت. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أخبرت وخبرها، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: عائشة، أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فإذا كان هذا في أم تشفق على ولدها، فكيف بإنسان يشفق على المسلمين حيث لا قرابة ولا عاطفة؟ فأجره عند الله أعظم وثوابه عند الله أجل. والله أعلم كم من شمس غابت تغيبت معها ذنوب العمر. فهنيئا للمخلصين الذين يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الدنيا فانية، ولا ينفع الإنسان مدح الناس ولا ثناؤهم، ولا يقدم ما أخر الله له، ولا يؤخر له ما قدم الله، وإنما ينفعه ما أريد به وجه الله. فيدخل يخرج من بيته وهو يحتسب الذرة وأدنى من الذرة عند الله جل جلاله، الذي لا يضيع من عمله ولا يضيع أجره ولا يضيع ثوابه. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. قال أحسن، والإحسان مرتبة الإخلاص تامة الكاملة، أن تعبد الله كأنك ترى. ثانيا، أن تحرص إذا أخذت هذا المال أن يكون من كسب طيب، وتتقي الله في المسلمين، ولا تطعمهم من الحرام، ولا تطعمهم من الآثام، ولا تطعمهم من حقوق العمال والمستخدمين الذين هم لهم حق في مالك. تبدأ بمن له حق عليه قبل أن تطعم الناس، وتطعمهم من كسب طيب لا يتقبل الله إلا طيبا، فيتحرى الطعم الحلال، وليعلم أن المسلمين أتمنوا أن يطعمهم من مال حلال، فلا يغش المسلمين فيجمع بين الذنبين، كونه اكتسب حراما وكونه أطعمه للمسلم، فإنه يتعلق به بين يدي الله، يقول: يا رب، سل فلانا كيف أطعمني من مال حرام، فكيف إذا كان يفطره من صيامه. الأمر الثالث، عليه أن يتحرى الأماكن التي هي أكثر نفعا وأكثر إحسانا، فيجعل شهرته للضعفاء والفقراء والمحتاجين حقيقة، وأن لا يجعلها للمباهاة والرياء وتقعد مع أصحابي وكذا، وكأن الحرم محلا للمباسطة. أبدا، يبدأ بالمحتاجين، ويعلم أن الجلوس مع الضعفاء والجلوس مع الفقراء يكسر القلوب لله جل جلاله. وكم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وربما طعن من ماله فقير تقي لله جل وعلا دعا له بدعوة أصاب سعادة الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى جعل أبواب الخير كثيرة في أمثال الضعفاء، ولذلك قل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ انظر، فوالله لم ترى أحدا يتواضع للضعفاء ويرحم البؤساء والمساكين إلا جعل الله الرحمة من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وفي جميع أمره. وكان سفيان الثوري إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين الصلاح والتقوى، كان لا ينظر إلا للضعفاء، وإذا جلس في مجلسه لا يجلس في صدر مجلسه إلا الضعفاء والفقراء، حتى قيل في ترجمته: ما كان أعز الضعفاء في مجلسه سفيان، رحمه الله برحمة الواسعة. ما ينظر للناس بالمراتب، يحرص الإنسان على وضع الصدقة في موضعها، وتحرى المحتاجين، وتحرى الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل، خاصة من طلاب العلم وكبار السن. كذلك أيضا ينبغي أن يتنبه لأمر مهم، وهو أن لا يضل الناس بطعامه، وأن لا يتخذ من طعامه وسيلة للإهانة والإذلال بطرد هذا وإدعاء هذا وشتم هذا والسياح على هذا، فإن أعراض المسلمين محرمة. وأيضا أحد أن هذا الذي بلونه أو هذا الضعيف في شكله أو الضعيف في ماله أن عرضه مباح، الأعراض محرمة عند الله، ولا يحسب أحد أن الله يحل عرض أخيه المسلم بدون حق. فسب الناس وإهانة الناس وطرد الناس خاصة أمام الملأ وإذلالهم خاصة إذا جاء المحتاج وكفره أمر لا تحمد عقباه. وقل أن يعتاد إنسان ذلك إلا ابتلاه الله بقسوة القلب ولربما عجل له بعقوبة من عنده. فيتقي الله الإنسان، حتى قال العلماء أن الصدقة يذهب كثير من أجرها ولربما ذهبت بسبب الأذية فيها. فالرجل إذا أراد أن يعطي مالا بطيبة نفس فليرحم إخوانه المسلمين ويجمع بين الحسنيين حتى يعطيه الله الأجر على أتم وجه وأكمله، على أتم وجه وأكمله. وإذا قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أنا عندي صفرة، أنت فلان الذي كنت تأكل في صفرتي أنت كذا، يمتن عليه بعد طعامي، أو يمتن عليه بعد الطعام فيقول له ارفع هذه الصفرة، ضع هذه الصفرة، كأنه يستخدمه، يستخدم الضعفاء والفقراء. لكن على الإنسان أن يحافظ ويلتزم بالأدب الشرعي، ومما يعينك على ذلك أن تنظر إلى أخيك الذي أمامك ومرقع الثياب فقيرا تنظر إليه وكأنه غني عزيز وأعمله بتلك المعاملة. فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله في المسلمين. وإذا خاف العبد من الآخرة هدد الله أخلاقه وقوم لسانه وسدد بيانه وشرح صدره ووفقه لكل خير وبر. ذلك أيضا ينبغي أن يحرص على عدم إهانة من له فضل وله حق ككبار السن، فالإهانة في حقهم أعظم، ينبغي تقدير الكبير واحترام الكبير، وبالشيبة خاصة وأن الضعفاء فيهم كبار السن جمع لهم بين البلاءين كبر السن والضعف، وتجده في ضعف من جسده وضعف من حاله، فهو يحتاج إلى من يواسيه من يعطيه حقه. ولذلك يقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذين بعثه الله برحمة يقول إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، تكبره وتوقره وتحترمه وتقدره وتعطف عليه. كذلك أيضا ينبغي البعد عن الإسراف والبذخ والمغالاة في الأطعمة. السفرة إذا مدت تصبح لطعام 30 و40 وهو يعلم أن سفرته لا يجلس عليه إلا 10 أو 20، ينبغي عليه أن يقتصر على قدر الحاجة ثم تضع سفرة ثانية في مجلس أو في مسجد آخر أو في مكان آخر. أما حرمة المكان فعليه أن يتقي الله عز وجل، فليس المسجد محلا للخصومات ولا محلا للنزاعات ولا محلا لأذية المسلمين. هذا خصام الشجار وشغل بعضهم ببعض، والشخص إذا جاء وأخذ مكانه في السفرة فهو مكانه إلى الأبد، هذا ليس بصحيح. هذه بيض الله والمساجد أذن الله أن ترفع، ترفع عن الأذى الحسي والمعنوي، ومن ذلك السب والشتم والخصام. ولذلك يقول العلماء أذية المسلم في بيت الله أعظم ذنب من أذيته خارج المسجد، فالإثم في المسجد أعظم. فما دار في ثاني حرم وهو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرمه بحرمة الله، فالإثم فيه عظيم. فاتق الله الإنسان ويعلم أنه إذا مد صفرته اليوم لم يشتري بها بيت الله جل جلاله. جاء أخاه مد صفرته فقل بارك الله لك وأعانك ووفقك، والذي تعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي لا تخفى له خافية. والله لو خرجت من بيتك ومعك ملء الأرض طعام وجئت إلى المسجد لا تجد فيه شبرا واحدة لكتب الله لك الأجر وأثبت لك المثوبة. فأنت تعامل الله سبحانه وتعالى، فلماذا تخسر الأجر تخسر الثواب وتقع في عرض أخيك المسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الإبهة أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم، فهذا من أعظم من أجل. كان الربا درهم وربا أشد عند الله من 60 دنيا، وإن من أرض الربا أن يستطيع المسلم الرجل في عرض أخيه المسلم. وحسن بعض العلماء هذا أمر جد خطير، عرض المسلم ليس بالسهل، وإذا كان لك حق سواء هذا في السفر في الصفوف الأول جئت ووضعت سجادك وقمت بدفع المياه هذا ضرورية وركعت ووجدت غيرك جلس فإن سمع منك فالحمد لله وإذا لم يسمع فاسحب سجادتك واسحب سفرتك لا تعين الشيطان على أخيك واعلم أن الله لا يضيع أجرك. يكون عند الإنسان مهذب الأخلاق وقوم السلوك وغضب الروح بالإيمان ويعلم هذه المشاعر على الأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس فيما ينبغي عليهم فيما تعم به الدولة. ولذلك يعاني حتى الجهة المختصة داخل الحرمين تشتكي ليش عندها من المشاكل والمشاغل ما يكفيها. أصبح الناس بعضهم مع بعض يتشاجرون ويتخاصمون ويحدثون من الفوضى واللغط ما لا يليق بكلمة الله وعلا، وخاصة إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرمين هذا أمر ينبغي التنبيه عليه. كذلك أيضا فيما يفضل عن السفر ينبغي أنه لا يرمى وأن يعطى للضعفاء والفقراء. ينبغي صيانة المساجد فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن أذية فراش المسجد هذا من بيت مال المسلمين وهو وقف، كما أنت لا ترضى لبيتك أو فراش أن تؤذى لا تؤذي هذه الفرش هذه أماكن عبادة فإذا احتجت أن تضع الطعام عليها تضعه بصورة منضبطة وتحافظ وإذا فقد شيء من الأذى تحرص على رفعه والمرة الثانية تحافظ على ألا يتكرر منك هذا الشيء. كل هذا طلب لمرضاة الله عز وجل وحرصا على الخير. أما إذا كان الشخص يضع السفرة وكيلا عن الغيث أو موصى من غيث أولا جمع الأموال للتبرعات من أجل وضع السفرة في رمضان يحذر كل من يأخذه جمع أموال الصدقات والتبرعات والجمعيات أمرها خطير وكل الإنسان أن يتق الله وأن لا يتحمل ما لا يطيق. فهذه السفر إذا أردت أن تجمع مالا لها تدرس الأمر بعناية وتأخذ قدر الحق وتبين للشخص الذي تأخذ منه ما الذي تفعله حتى تعبر أمام الله عز وجل شفقة عليك أتتحمل ما لا تطيق. وذلك هذه مسؤولية عظيمة لو قلت فطر بها الصائمين تقول له يا أخي أصعنوا فيهم محتاجين وغير محتاجين هل هذا خاص بالمحتاجين ولا غير لأنه قد يعطيك ويقصد المحتاجين فتلس غير محتاج كان خصمك أمام الله جل وعلا. كل شيء بميزان ليس هناك شيء هدف الصدقات تقيد بموضعك نقول هذا لأنه توسع في الصدقات واشتغل بها بعض الأحيان يأتي الشخص ويدفع المال للجمعية 10,000 ريال فإذا بها اشترى بها أشياء من الفضول والكمالات توضع لهذه الجمعيات من الصدقات التي أريد بها سد العجز وتسقي العطشان وإطعام الجائع وكسي وأن يكسى العاري. هذه كل أمور ينبغي أن تقيد بضوابط شرعية. الشخص الذي يريد أن يكون فقيرا نظرا على وقت قيل له هذا الوقت منه المبلغ الفلاني يفطر به صائم تبحث عن المكان في المسجد النبوي تخص بالمسجد النبوي في غير المسجد النبوي بتخصص الوقت تنفذ شرط الوقت كما ينبغي وخاصة إذا كان من الأقرباء وممن له حق عليك تتق الله في ذلك ولا يتوسع الإنسان في هذا. بعض الأحيان يأخذ مالا كثيرا ويتوسع فيه ويشتري مثلا يكون عنده 5,000 ريال ال5,000 ريال هذه لو أنه جزأها أو طابعها 30,000 ريال يريد أن يفطر كل يوم ب1,000 ريال ال1,000 ريال هذه إذا توسع فيها ربما احتاج إلى عمال واحتاج إلى من يحمل الطعام إلى من يمد السفر وإلى من يفعل تقتصر في هذا المال لأنه صدقة وتحرص لهذا الميت على أن يستنفق أكثر في الطعمة لأنه يريد من ورائها الأجر ومن ورائها المثوبة. وعلى كل حال من يتق الله ويرجع إلى أهل العلم ويحرص على أن يكون عمل وعلى بصيرة مع حصول صلاح في قلبه وإخلاص في نفسه فإن الله يسدده ويوفقه وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل وأن يتق الله تعالى له بأمره يسرا. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا تقواه وعلينا جميعا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتواصي بالحق وإذا رأينا أخطاء من أهل السفر من السب والشتم أن ننصحهم وأن نذكرهم أنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في بيوت الله وأن طلاب العلم أن ينصح هؤلاء وأن يوجهوهم وأن يسددوهم وأن يعينهم على الخير وأن لا يترك الناس يتسلط الشيطان عليهم قال تعالى وقل عبارة وقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز وقت الوتر إذا وجد الإنسان لديه رغبة في الصلاة ولا يدخل ذلك في النهي لا وتران في ليلة وجزاكم الله خيرا. من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر يصلي مثنى ولا ينقض الوتر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيح حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها صلى الوتر ثم صلى ركعتين بعدما أوتر. لو كان وتره في أول الليل ثم استيقظ وأحب أن يكون وتره في آخر الليل تأسيا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإنه ينقض الوتر الأول بركعة، صلى ركعتين ركعتين ثم يوتر. فقول عليه الصلاة والسلام لو أوتراني في ليلة يدل أن الوتر ينقض الوتر، ولذلك نهي عن لو أوتراني في ليلة لأقتصر على الوترين، لأن إذا اقتصر عليهما نقض الثاني الأول. فتدل على مسألتين، المسألة الأولى عدم الاقتصار على الوترين، فمن أوتر الوتر الثاني صح وتره ووقع العدد وتريا، ودل على أن الوتر ينقض الوتر. ومثلما كان ابن عمر كما هو فعل السلف، ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام من آخر ليلة ويروى عن علي أيضا صلى ركعة نقض بها الوتر الأول ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، وبناء على ذلك إذا قام في آخر الليل. أما لو أوترت مع الجماعة ورجعت إلى البيت بعد الوتر مباشرة تصلي ركعتين ركعتين حتى تنام، لكن لو أنك كنت في آخر الليل تحسينا للفضيلة فتنقض الوتر ثم تصلي ما شاء الله ثم توتر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا صلى المصلي على سجادة صغيرة فهل يعتبر حافة السجادة سترة له دون وضع سترة أمامه وجزاكم الله خيرا؟ هذا راجع إلى حديث الخط، وحديث الخط خص حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وفيه قول عليه السلام فإن لم يجد فلينصب عودة، فإن لم يجد فليخط خطا. قالوا فلما قال يخط خطا دل على أن المراد وجود علامة، على أن المراد أن توجد العلامة التي يستدل بها المرء على حدود السترة. فقالوا بناء على ذلك لو صلى وقصد حرفة سجادة نهاية له بعد سجوده أجزأ إذا لم يجد شخصا، وهكذا لو صلى على سجادة لها طرف مثل ما ورد في السؤال واجتزأ بحرفها أجزأه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، هل السوالف تخرج من المرأة إذا لم تكن باستمرار أن تنقض الوضوء وجزاكم الله خيرا؟ السائل الذي يخرج من فرج المرأة يسمى رطوبة فرج المرأة، وهذه الرطوبة مذي في المرأة كالمذي في الرجل، ولذلك تشتد عند الملاعب وفيها. وثبت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليهما الغسل إلا إذا حصل الإنزال. فكان في هذه في تلك الأيام إذا جامع ولم يحصل إنزال قال عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، فلما قال ليغسل ما أصاب منه منها أصابه منها دل على أن الرطوبة نجسة. وما صح أقول العلماء خلافا لمن قال إنها ليست بنجسة وهو ضعيف، لأن المحل متنجس والمادة نفسها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبارها نجسة، والنفخ إنما ورد في إيجاب الغسل وليس في غسل النجاسة، ولذلك ينقص على صحة قول العلماء. فإذا زادت واستفحلت مع المرأة فحكم حكم الاستحاضة تضع قطنة وتتلجم، فإن غلبتها تتوضأ لدخول كل صلاة، وإن شاءت أن تصلي فتجمع جمعا صوريا فذلك لها، حكم حكم الاستحاضة ومن به سلف. أما الرطوبة فهي نجسة، وهي خارج من المخرج المعتاد على الصورة المعتادة من حيث الأصل، وهي نجسة توجب الوضوء استيقاظ الوضوء، وكذلك غسل الفرج وغسل ما أصابته تلك الرطوبة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، اعتمرت في شهر شعبان والحمد لله، وأريد أن أعتمر في شهر رمضان، فهل هذا يجوز وجزاكم الله خيرا؟ جمهور العلماء على مشروعية تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة، صلاة الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، كفارة ما بينهن من اجتنبت الكبائر. فقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة، ولم يفرق بين زمان قليل أو كثير، ولم يحد في ذلك حدا، فدل على مشروعية تكرار العمرة. واستدل بعض العلماء بحديث أنس وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل حد، لأنه كان يأتي قباء من أجل أن يصيب فضل العمرة، فدل على جواز تكرار العمرة وأنه لا بأس. فليس هناك حد معين، إلا أن بعض العلماء قالوا لما كانت العمرة إذا حصلت بالحلق فحدها إلى نبات الشعر، ولكن هذا الحد يستقيم بالنسبة لمن حلق، أما من قصر فليس له حد. ولذلك من حد ينبغي أن يذكر دليلا على التحديد، لأنه من حد بأسبوع، من حد بأربعين يوم، يمنع كل هذا أعرف له دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل جواز العمرة، وقد يعتمر الإنسان ثم يتوسر له أن يرجع إلى البيت فيحب أن يدخل البيت بعمرة، فنقول له لا بأس، لكن التقصد والاعتقاد في الزمان المخصوص دون ورود مصر كرمضان ونحوه فإنه يعتبر يصل إلى مقام البدعة والحدث إذا اعتقد فيه، لا من جهة أن العلماء محظوظة. ففوق ذلك يعتقد أمرا زائدا على الشرع دون كونه يفعل أمرا في الأصل أنه مشروع.